الجانب الغربي منه، ينحنق بالجانب الغربي من الجبل ويكون بالغ في الموصوف الى صفه ربما يقال المسجد الجانب اي المسجد الجانب. على هذا التقرير الاخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي اي بالجانب الغربي من الجبل. اما على راي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى اذا كان وجهه بالسماء فالجانب الغربي منه على الغرب، واذا كان وجهه للغرب فالجانب الغربي منه يكون وراء لان المتجه الى الشرق يكون جانب الغربي منه قلب. وانا الان ما اتصور هل كان موسى بجانب الجبل الشرق او الشمال، وعلى كل حال فالغربي نسبه قد تكون مثلا قصيم غربا بالنسبه لمكان وشرقا بالنسبه لمكان اخر، بالنسبه مثلا للمدينه تكون شرقا او جنوبا وبالنسبه للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب حين المناجاه اذ قضينا اوحينا الى موسى الامر بالاشاره الى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي ولا كوني؟ ندم طيب يتعلق بالمسياح، لكن المؤلف جعله شرعيا يعني قضينا الأمر بالرسالة يعني أمرناه به، جعل الأمر هنا واحد الأوامر وليس واحد الأمور. فإذا جعلناه واحد الأوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرع. ويحتمل أن المراد بالأمر هنا واحد الأمور، أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كوني. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه لانه من الامر. فمثلا قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كوني يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، هذا قضاء شرعي، لانه لو كان قضاء كونيا للازم ان الناس كلهم يعبدون الله وليس امر كذلك. وقضينا قضى الله تعالى بأبي بكر